الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 18 من ربيع الأول لعام 27/400 ليلة الأحد الموافق ليلة 16 من الشهر الرابع لعام 26، وما زلنا في باب من جحد اسماء الله وصفاته. طيب، وقفنا على قول الشارع وربما حصل في تعليقي على كلام ابن عباس. نعم، نعم، بالنسبة لي هذا دليل على أن عمر زمان قاطعنا، صار لفترة قاطعنا. على الصفحة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجد من الإيمان به، فتشبه حالهم حال ما قال الله فيهم، من هؤلاء لربما حصل معهم عدم تلقي بالقبول الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء فيهم شبه بحال أولئك الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والواجب ماذا يا أخوان؟ الإيمان بكل الكتاب. نعم. فلا يكفر من الكفر إلا من عمل ما وجب عليه في ذلك، ومن الإيمان بكتاب الله بكله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاع به مؤمن، وبعض من يحمل منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منه ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من عند البدع وتحريف لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، ولذلك الذي يقابل الإيمان والتصديق بالآيات الذي يقابله ماذا يا أخوان؟ التكذيب، وهذا أخطر من الذي يقابله العمل بالآيات. العمل بالآيات الذي يدع العمل بالآيات غالبا يقع مقابل العمل بها ومقابل الطاعة المعصية، ترك العمل معصية، مخالفة الأحكام الشرعية، مخالفتها بترك تطبيقها أو بعدم التزامها معصية، بينما مخالفة الإيمان بها تكذيبها. ولذلك لما عرف معنى محمد رسول الله طاعته بما أخبر، عفوا تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذه الأمور تتفاوت، فتصديقه بما أخبر يقابله تكذيبه بما أخبر. لو كذب خبرا واحدا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأن ما يقابل التصديق التكذيب. طاعته بما أمر، طاعته بما أمر بالتوحيد وأمر بأوامر كثيرة أخرى، فأكثر الأوامر غير التوحيد وغير الصلاة على خلاف بين العلم. من عصى النبي صلى الله عليه وسلم بتركه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون كافرا، يكون عاصيا. إذن خطورة تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر أشد من خطورة إيش؟ عدم طاعته بما أمر. طيب، والانتهاء عما نهى عنه وزدر، طبعا نهى عن الشرك وعن كبائر كثيرة والصغائر، كل ما دون الشرك والكفر الأكبر من عصى به النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون برتبة من كذب النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يقابل وأن لا يعبد الله إلا بما شرع؟ البدعة، وهذه خطيرة جدا. فأخطر شيء تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الابتداع في الدين والإحداث، ثم امتثال أوامر، ثم الوقوع في النواهي والزواجر. لذلك هؤلاء الذين قد يتهاون كثير الناس معهم، حتى أن بعضهم ليس بمنحرف في عقيدته لكن منحرف في منهجه، فهو يقول بما قال به السلف من إثبات صفات الله عز وجل، ويقول كذلك في باب القدر والإيمان وكذا، لكن عنده منهج منحرف، وهو أنه يقر الآخرين أو يرى كأن المسألة خلافية، والأرجح أن نقول ما قال السلف والمسألة فيه قول آخر، فهذا منهج باطل. فيأتي إلى باب الصفات فيقول فيها قولان، قيل الواجب إمرارها على ظاهرها وإيمان بها كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وقيل تأويلها، والأفضل إثباتها. هذا انحراف وليس انحراف، هذا انحراف، وانحراف كبير جدا وخطير، والمستفيد من ذاك أهل البدع. إذن فيه من يلتزم السنة، السنة يعني العقيدة الصحيحة تسمى السنة، وفي يعني هناك من يلتزم السنة وينكر الباطل كله، الضلال كله ينكره، ومنهم من يقول بالسنة ويعتقدها لكن لا ينكر على غيره، ومنهم لا يعتقد السنة وينكر على من يعتقد السنة. الناس مراتب، والواجب هو أن نؤمن بالسنة بالعقيدة الصحيحة، ولا نرضى لأحد أن يعتقد سواها. واضح؟ يقول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. فنعتقد بأن الحق ما في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة، وأن ما خالفه هو ضلال وباطل. طيب، فالذي يقر الباطل أو الضلال أو يؤمن ببعض الحق ويدع الآخر، هذا مثله كمثل بني إسرائيل أو بعض أهل الكتاب الذين قال الله فيهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. وسبب هذه البدع جهل أهلها وحصورهم على تلك، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وقتها وترقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوحيد بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد من تشابه المسلم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نقصي ثناء عليه. والسبب هذا البدع جهل أهلها وقصور في الفهم، إما جهل المنافي للعلم، وإما قصور في الفهم، عنده علم ويقف على الآيات والأحاديث لكن فهمه قاصر، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها، وذلك بأنه يتعلم على أساتذة ومشايخ يعتقدون العقائد الباطلة فيتتلمذ على أيديهم ويخرج بعقيدة باطلة ويظن أن هؤلاء هم أعلم الناس وأشهر الناس وأولى الناس بالتعلم والتلقي عنهم، وهم في الحقيقة على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله ويوفقون بين النصوص ويقطعون بأن لا منافاة ولا اختلاف فيها، كيف وقد قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهم يقرؤون في الإثبات فيثبتون ما أثبت الله نفسه، ويقرؤون في النفي فيما نفى الله عن نفسه، نفى ماذا الله عن نفسه؟ كالسنة والنوم والظلم والغفلة والولد والصاحبة. إذن إذا مروا بما نفى الله عن نفسه نفوه عن الله تبارك وتعالى، ويقطعون بأن لا منافات بين ما أثبت الله لنفسه وما نفاه الله عن نفسه. فقد أثبت الله لنفسه الصفات كالسمع والبصر والوجه واليدين، ونفى عن نفسه المثلية فقال ليس كمثلي شيء. ماذا يفعل البدع؟ يستدلون بليس كمثلي شيء على نفي الصفات. بينما أهل السنة ماذا يفعلون؟ يأتون إلى آيات الصفات التي أثبت الله بها الصفات لنفسه فيؤمنون بها ويثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون الآيات التي تنزه الله عن التمثيل فينزهون الله عن التمثيل، ويرون أنه لا منافاة بين إثبات الصفات لله وتنزيه الله عن التمثيل. أهل البدع ماذا يعتقدون؟ أنهم إذا أثبتوا فقد مثلوا، فيهربون من التمثيل فيقعون في التعطيل، وإذا وقعوا في التعطيل هل سلموا من التمثيل؟ الجواب لا، بل الذي يعطل الله عن صفاته الواجبة له مثل مرتين اثنتين. المرة الأولى أنه لما قرأ آيات الصفات اعتقد أن إثباتها يلزم منه التمثيل، فهرب من التمثيل الذي وقع في قلبه ووقع في نفسه إلى التعطيل. إذا ما الذي دعاه أصلا إلى التعطيل؟ التمثيل. ثم لما هرب من التمثيل وعطل الله عن صفاته جل وعلا مثل الله مرة أخرى تمثيله، وصف الله عز وجل بصفات النقص. مثال ذلك إذا قرأ المبتدع قول الله عز وجل وهو السميع البصير، ارتبك وتلكأ وفرق كما يقول ابن عباس، خاف من التمثيل، وقع في نفسه أنه سميع بصير، المخلوق سميع بصير، فذهب هارب ولا مدبرا حتى لا يمثل، فقال الله عز وجل لا سميع ولا بصير. فقوله لا سميع ولا بصير ماذا يا إخوان؟ تعطيل، صح؟ لكن هناك المخلوقات من ليس بسميع ولا بصير كالأصنام. قال جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذن هو فر من التمثيل فوقع في التعطيل، ووقع في تمثيل آخر وهو تمثيل الله عز وجل بالناقص، مع أنه لو أثبت لله وآمن بما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه ليس بممثل، إذ كيف يكون تمثيلا والذي أثبت ذلك لنفسه ومن؟ والله عز وجل. والتمثيل عند أهل السنة وأهل البدعة بأنه إيش؟ كفر، كفر التمثيل كفر، فكيف يقال عن كلام الله عز وجل أنه دال على الكفر أو حتى موهم للكفر؟ فننزه الله عز وجل وننزه كلامه الذي وصفته عن أن يكون ظاهره الكفر أو أن يكون دالا على الكفر، حاشا لله، بل كلام الله عز منزل منزه، نزل بالحق، منزه عن الباطل لا اختلاف فيه ولا عوج به، وإنما كتاب الله تبارك وتعالى كلام الله صفته أعلم بنفسه حيث أخبر عن نفسه أنه له من الأسماء الحسنى كذا وكذا ومن الصفات العلى كذا وكذا. فنؤمن بذلك كله. نعم. ماذا نفعل إذا مررنا بآيات من المتشابه؟ نرده إلى المحكم. أولا نؤمن به كله محكمه ومتشابه، لكن نريد قبل أن نرد المتشابه للمحكم أن نعرف ما معنى المتشابه وما معنى المحكم حتى نرد هذا إلى هذا. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأثبت الله عز في هذه الآية بأن الآيات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. ووصف الله كتابه في موضع آخر بأنه كله محكم، فقال: كتاب أحكمت آياته. ووصف الله عز وجل كتابه في موضع آخر أو موضع ثالث بأنه متشابه، فقال: كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فصار عندنا كتاب الله منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وكتاب الله كله أحكمت آياته، وكتاب الله متشابه. فنقول أن للمحكم المتشابه معنيان. أما كتاب أحكمت آياته بمعنى أتقنت آياته، كله محكم يعني كله متقن. وأما كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا. كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، كله معجز وكله كلام الله وكله أنزله الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويشبه بعضه بعضا في الأحكام والأخبار، فلا تناقض بين أخباره ولا بين أحكامه، وكله يشبه بعضه بعضا بأنه هدى ونور وشفاء وغير ذلك ما لكتاب الله من الصفات. فكله يشبه ايش؟ بعضه بعضا. إذن كتابا متشابها مثاني يعني يشبه بعضه بعضا. أحكمت آياته يعني أتقنت آياته، هذا فهمناه. بقي ماذا؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا المحكمات المتشابهات، المحكم يعني واضح المعنى، والمتشابه هو خفي المعنى الذي معناه محتمل. فمنه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني إليهن المرجع أو إليها المرجع أم الكتاب، وهي الآيات التي يا إخوان واضحة المعنى بينة. وأخر متشابهات يعني الآيات ليش خفية المعنى أو معناها محتمل. فماذا يفعل أهل السنة؟ يردون متشابهة إلى محكمه. مثال ذلك آية متشابهة، قال الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكرى. إن نحن، فإن نحن يحتمل هذا الضمير نحن للواحد المعظم نفسه يقول عن نفسه نحن، ويحتمل هذا الضمير نحن للجماعة، الجماعة يقول نحن طلبة العلم نستنكر ما كتبه فلان المبتدع بأنه طواف القبور ليس بشرك وإنما هو حرام أو مكروه، نستنكر ذلك، نقول هو بدعة مفضية إلى الشرك، ولا يكاد يوجد واحد ممن يطوف بالقبور لا يعتقد بأن المقبور له مزية، ينفع يضر يشفي يعطي يمنع، بدليل أنهم يسافروا له ويخصونه. ليش ما يشوف لاقي قبر طوف عليه؟ لا، لازم واحد على البيت أو العتبات. فنحن طلبة العلم نتكلم عن إيش بضمير رجع، نقول نحن. طيب، إذا نحن هذه تحتمل كم معنى؟ معنيين اثنين، إما نحن ضمير للمعظم نفسه، أو نحن ضمير للجماعة. فصارت هذه الآية من المتشابه لأنها تحتمل معنيين. فإذا قرأنا قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، إله واحد، كم معنى تحتمل هذه؟ معنى واحد لا ثاني له. فهو إلهكم إله واحد، هذا إيش إخوان، محكم ولا متشابه؟ محكم. فنرد المتشابه الذي يحتمل معنيين إلى المحكم الواضح البين الظاهر الذي لا يحتمل معنى سواه. فماذا يحصل للآيتين؟ أما الآية محكمة اللي هي وإلهكم إله واحد، وأما المتشابه لما أرجعناه ورددناه إلى المحكم بينه فصار محكما. واضح؟ واضح؟ إذن هكذا موقف أهل السنة والجماعة، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وأنهم يؤمنون به كله، يقولون آمنا به كل من عندي، ها من عندي ربنا، لا نعمل كما يعمل أولئك، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بل نؤمن به كله. هناك من يدعو الناس بدعوة هو محق بها، وهو وجوب الحكم بما أنزل الله. محق بهذه الدعوة ولا لا؟ ها؟ هذا هو الواجب، الواجب على جميع العباد، حاكم ومحكوم أن يحكم بما أنزل الله. لكنه مع دعوته الصحيحة قد يتصرف تصرف منهجي باطل، لكن أقصد دعوة أنه يجب الحكم بما أنزل صحيح، لكنه مع هذه الدعوة الصحيحة يجب الحكم بما أنزل الله، تجده يحرف أو ينفي أو يقلل من شأن الذين لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه في باب الأخبار والعقيدة. فنقول هذا في حقيقة أمره فرق بين بعض الكتاب، فألزم نفسه والناس ودعا إلى تحكيم كتاب الله في الأحكام والحدود ونحوها، ولم يدع إلى تحكيم الله عز وجل في العقيدة والأخبار. فهذا فيه شبه بالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيه شبه وشبه كبير، والواجب أن نؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله. نعم. ذكر ما ورد عن علماء السلف من المتشابه. قال ابن المنصور أخرج الحاكم وصححه أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحل حلالا وحل حراما وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا فيه كل من عند ربنا. لاحظنا هذا الحديث، حديث حسن، حسن الألباني بعد أيضا بطرقه رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال؟ قال أنه زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. هل دعانا إلى أن نأخذ بشيء من هذا وندع شيء آخر؟ لا، بل قال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. نعم. قال الرب عز وجل عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. طلبوا التأويل يعني أرادوا أن يقفوا حقيقة الأمر، حقيقة الأمور الغيبية التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل، حتى أنهم طلبوا كيف الله، كيف استوى، كيف يتكلم، كيف ينزل السماء الدنيا. فإذا سألوا عن كيف وأجاب أهل السنة بأنه لا يجوز السؤال بكيف، ولا نعلم أصلا كيف، ولو حاولنا أن نعرف كيف لرجع الذهن خاسيا وهو حسير، لا يمكن، لأن الله لا يحاط به علما، وإلا بهم يقولون بما أننا لا نعرف كيف. إذن السبيل لذلك إما التعطيل وإما التحريف الذي يفضي إلى التعطيل، بينما أهل السنة يؤمنون بذلك كله ولا يطلبون تأويله، يعني لا يلتمسون ويطلبون معرفة حقيقته وكيفيته وماهيته. وليس المراد لا يطلبون التأويل يعني لا يطلبون التفسير، فالتفسير لا بأس به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لله عز وجل وهو يدعو ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. وأكثر من استعمال هذه الكلمة إمام المفسرين ابن جرير الطبري، فيقول وتأويل الآيات كذا وكذا، يعني تفسيرها، نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتفسير هذا الحلم الذي رأوه، إن نراك من المحسنين. نعم. قال وأخرج عبد المريد وبجرير وبأبي حاتم عن ابن عباس بن قوله آيات يوم تمام قال منهن قوله تعالى قل تعالى إلى ثلاث آيات، ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. نعم. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن قرة عن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المهتمى الناسخات التي يعمل بهم والمشابهات المفتوحات. وأخرج عبد بن حميد بن جرير بن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا ثابت تراجعا هذه الآية هن أم الكتاب، قال أبو ثابت هن أدوات السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرج البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منهن منها استخرج آل عمران، وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المهتمة فيهن حجة الرب وعصمة العباد وذكر تكون المفاضل ليس فيها تصريف ولا تفريق عما وضعت عليه، وأخرى متشابهات في الصدق لهن تصريف وتفريق وتأويل، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن ميان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهم، وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، قلت وليس بهذه الآثار ونفي عن ما يشبه بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قال المفاد من أنها من المتشابه دعوة إلى الرحمة. وهذا كثير ما يرد على أسئلة أهل البدع والضلال، يكون آيات الصفات من المتشابه وبهذا يقول لا نخوض فيها، ويذهبون إلى مذهب التفويض الذي يقول الله أعلم بمراده بها، فيأتون إلى آيات الأحكام يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيعرفون معناها ويفسرونها، وإلى قوله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء بالمحيض الحمد لله فيفسرونها. ثم إذا أتوا إلى آيات الصفات التي فيها ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى قال لا نعلم مراد الله عز بها نفوضها إلى الله فنقول الله أعلم. وهذا مذهب التفويض الذي سماه شيخ الإسلام تيمية مذهب التجهيل، يجهلون معاني أسماء الله وصفاته إذ ما سمى الله عز وجل نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات علا إلا لكي يعرف ويعبد ويجل ويعظم ويخشى منه ويرجى ويدعى، أليس كذلك؟ لما لم يصف الله نفسه بصفات غير معلومة كما افتتح بعض السور فقال ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد حاميم، هل قال ذلك عن نفسه جل وعلا؟ قال وهو جيم دال وهو ألف لام وهو حاميم، لم يقل ذلك، وإنما وصف نفسه بأنه السميع البصير اللطيف الخبير العليم الكبير المتعال. وهذه ألفاظ لها معاني ومعلومة بلسان عربي مبين، نعرف ما معنى الكبير ونعرف ما معنى الجبار ونعرف ما معنى السميع والبصير والسلام والمؤمن والمهيمن. بل لهذه الأسماء وهذه الصفات معاني تستوجب العبد أن يعبد الله، أن يخشاه، أن يتقيه، أن يرجوه، أن يسجد له، أن يركع له، أن يذبح له، أن ينذر له. وإلا لماذا العبد يعبد الله عز وجل لولا أسماءه وصفاته؟ بل لماذا أنكر الله على مشرك العرب وغيرهم عبادة من الأوثان؟ لأنها أوثان لا صفات لها، لا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تقدم ولا تؤخر ولا ترفع ولا تخفض ولا تبسط ولا تغضب ولا تسخط ولا ترضى ولا تفرح ولا تعطي ولا تمنع. إذن لماذا تعبد؟ لماذا تعبد؟ واتخذ من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هل لا تستحق العبادة؟ فلو جعلوا الله عز وجل مسلوب الصفات أيضا لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا يغضب ولا يسخط ولا يعطي ولا ولا ولا ولا زعموا أن لو قلنا لله هذه الصفات لمثلناه في المخلوقين. إذا أنتم مثلتوه في الأصنام التي لا صفات لها، بل بلغ الأمر فيهم أنهم مثلوه بصفات الممتنع الذي حتى الأصنام أكمل منه شأنا. ما اسمك؟ محمد العجمي. اللي جنبك ما اسمه؟ أحلام سعيدة. أحلامك بالألوان ولا أسود وأبيض؟ غير مكانك بارك الله فيك، غير مكانك. لذلك هم يقول الله عز وجل لا سميع ولا بصير. قيل لهم إذن أعمى وأصم، لماذا لا سميع ولا بصير؟ قال لأن من المخلوقين من هو سميع بصير. قلنا ومن المخلوقين من هو أعمى وأصم، ومعلوم بأن السميع البصير من المخلوقين أكمل من المخلوق اللي إيش إخوان؟ أعمى وأصم، ذوي الحاجات الخاصة أعمى وأصم. فقالوا أي والله نعم، إذا قلنا أعمى وأصم فعلا أيضا مثلنا في المخلوق، ما العمل؟ قال نقول الله عز وجل لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، وهذا باطل عقلا ترفضه العقول السليمة. إذ وصف الله عز وجل أو نفوا عن الله عز وجل وصفين اثنين متقابلين تقابل المتناقضين، والمتقابلان تقابل النقيضين لا يمكن أن يرتفعا كما لا يمكن أن يجتمعا. قالوا إذا قلنا بأن الله حي مثلنا بالمخلوق الحي، ما العمل؟ قال الله ميت. قلنا مثلتوه بالمخلوق الميت، والمخلوق الحي أكمل من المخلوق الميت. قالوا إذن الله لا حي ولا ميت، فوصفوه بالممتنع المستحيل عقلا الذي لا يقول به عاقل، لأن الحياة والموت وصفان متقابلان تقابل الضدين، وكل متقابلين تقابل الضدين النقيضين لا يستمعان ولا يرتفعان، فلا يقال عن الشيء الواحد لا حي ولا ميت، كما لا يقال عنه حي وميت، وإنما يقال عنه ماذا؟ حي ليس بميت أو ميت ليس بحي، حي ميت مستحيل عقلا، العقل السليم يرفض ذلك، ها لا حي ولا ميت أيضا عقلا مستحيل يرفض العقل السليم ذلك، وإنما حي ها ليس بميت أو ميت ليس بحي، فهم وصفوا الله عز وجل بالممتنع، قالوا لا حي ولا ميت، كل ذلك من أجل ماذا زعموا؟ حتى لا يمثل الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق هو الحي، والحق بأن هذا ليس فيه تمثيل. أولا، ما الذي أثبت أن الله حي؟ الله أثبت ذلك لنفسه، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله الذي أثبت نفسه صفة الحياة، وهي صفة كمال وجلال وعظمة، فكيف يقال الله ليس بحي والله يقول عن نفسه هو الحي؟ وعنت الوجوه للحي القيوم. ثم كون المخلوق حي والله عز وجل حي لا تماثل بينهما، إذ حياة الله تامة كاملة لا يلحقها نقص بحال الأحوال، ومن كمال حياة الله عز وجل أن حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، بينما المخلوق الحي كان معدوما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم أحياه الله عز وجل فصار حيا بعدما كان ميتا معدوما، ثم في حياته ينام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فينام الإنسان وبعد ذلك يموت، قال جل وعلا كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه، إذا حياة الإنسان ناقصة، حتى إذا أحياه الله في الجنة حياة لا يموت فهي ما زالت ناقصة. لما؟ لأن حياة أهل الجنة يستمدونها من الله، الله الذي يحييهم، بينما الله عز وجل الحي القيوم، يعني حياته قائم بنفسه، لا أحد يمد الله بالحياة، بينما أهل الجنة الله الذي يحييهم، ففرق كبير جدا بين حياة الله عز وجل وبين حياة المخلوق، ولا يلتبس الأمر إلا على مبتدع ضال انتكست فطرته فيقول إذا قلنا بأن الله حي مثلناه في المخلوق، أبدا، أين حياة الله لحياة المخلوق حتى يلزم من ذلك ماذا تمثيلا؟ أبدا لا يلزم، فإن لم نقل حي سنقل عنه ميت، أيضا المخلوق هو ميت، فأراد أن يهرب هروبا غير معقول لا يقبله أي صاحب عقل سليم، فقال نقول الله لا حي ولا ميت، سبحان الله، كل هذا حتى لا تصف الله بصفة الكمال التي هي صفة الحياة، لا إله إلا الله، انتكست فطرهم وضلت عقولهم وزاغت قلوبهم، فوصفوا الله بالممتنع فقالوا لا حي ولا ميت. ثم نقول أيهما أكمل؟ الذي لو أعطي الحياة لأحيي بها، أم الذي حتى لو أعطي حياة لا يحيا؟ يعني عندنا أرض ميتة وعندنا جدار، الجدار ميت ولا لا؟ هل يقال على الجدار ميت؟ هل يقال على الجدار ميت؟ طيب الأصنام أما كانت من الحجارة وصف الله بأنها ميتة ولا لا؟ إن الذين تدعون أموات، صح؟ فهذه أموات، يقال عنها أموات. نعود، الجدار ميت والأرض ميتة، فإذا أنزلنا أو أنزل الله أو سقيناها بإذن الله، صببنا الماء على الأرض وصببنا الماء على الجدار، فهذه الأرض بالماء يحييها الله عز وجل، والجدار بالماء لا يحيي الله عز وجل ولا ينتفع بالماء، بل الماء يفسد الجدار. أيهما أكمل؟ عندك أرض إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، وأرض أخرى صخرية مهما ينزع عليها الماء لا تنبت ولا تحيا بالماء، أي الأرضين أكمل، الأولى ولا الثانية؟ الأولى. فلما قال الله لا حي ولا ميت، فهناك مخلوق ميت، لكن لو أعطي حياة لعاش بها، وفي مخلوق ميت لو أعطي الحياة لا يقبلها أيضا. فهم مثلوا الله، هربوا من تمثيله، زعموا من تمثيله بالحي، ثم مثلوه بالميت، ثم مثلوه بالممتنع الذي حتى لو أعطي الصفة لا يقبلها. مثال آخر، البصير، في مخلوق بصير وفي مخلوق أعمى، لكن لو أعطي البصر لأبصر، وفي مخلوق لا يقبل البصر. فتأملوا، أول شيء نفوا عن الله أن يكون بصيرا حتى لا يمثلوا بالمخلوق البصير، فقالوا الله أعمى، فقيل لهم المخلوق أعمى، فهربوا، فقالوا الله ممتنع لا يقبل صفة البصر. فنقول الأعمى الذي لو ركب له بصر لأبصر أكمل من المخلوق الذي حتى لو ركب له بصر لا يبصر. فهربوا من تمثيل الله بالأكمل ثم الأنقص ثم الممتنع. والحق بأن إثبات الصفة لله عز وجل لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم تمثيلا أبدا، بل كل من أضيفت إليه صفة فالصفة بحسب من أضيفت إليه. فالله عز وجل سميع وبصير، لكن سمعه وسع كل شيء، وبصره بكل شيء بصير، كما أنه بكل شيء سميع وبكل شيء عليم. بينما المخلوق سمعه على قدره، لذا لما جاءت خولة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الذي ظهر منها، عائشة تقول فأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، بينما نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، جاءت خولة تشتكي أسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعض، والله من فوق سبع سماواته مستوى على عرشه سمع قول تلك المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي مما ظهر بها، إيش؟ مما فعل بها زوجها، حيث ظهر منها وقال قال له أنت علي كظهر أمي. تبهتم؟ في فرق كبير ولا لا؟ كبير عظيم. الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. اتضح الأمر الآن؟ فما الواجب علينا؟ الإيمان، الإثبات لله بكل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. دليل هذه العقيدة آيتان في كتاب الله ذكرناهما بالأمس. ها، الآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا تدل على وجوب الإيمان بكل ما أثبت الله نفسه غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. الآية الثانية ولا يحيطون به علما، تنفي ماذا؟ التكييف. إذا لا نعرف كيف الله حتى أقول كيف هو. لذلك قال أهل العلم إذا قالك الجهمي الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالجواب لا نحيط بعلمه، صح. جواب ثاني نقول كيف ذات الله؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نقول كيف ذات الله؟ فسيقول يقول لا أعلم. فنقول له وكذلك كيف استوى؟ لا أعلم. فإن قالك كيف تؤمن بأن الله استوى على العرش وأنت لا تعرف كيف استوى؟ قلنا له وكيف تؤمن بأن لله ذات وأنت لا تعرف كيف ذات الله؟ خنقناه خنقا، لأن القاعدة التي قرر الشيخ الإسلام تيمية في التدمير ماذا؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فلله الصفات لا تماثل صفات المخلوقين، كما أن لله ذات لا نحيط بها علما كذلك لله الصفات لا نحيط بها علما، كما أن لله ذات لا نعرف كيف هي كذلك لله الصفات لا نعرف كيف هي. فكل ما يقال في ذات الله يقال في صفات الله. واضح؟ واضح إخوان؟ إذن هاتان الآيتان لإثبات العقيدة الصحيحة عقيدة الكتاب والسنة. الآية الأولى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الآية الثانية ولا يحيطون به علما. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولما سمعت لما سمعت قل قوله قوله ولما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنذر ذلك فأنذر الله فيهم وهم يذكرون الرحمن. رواه النبي عن كتابه قوله يذكرون الرحمن ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريش امتدد هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتل الناس لقتلناه، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال لا، ولكن اكتبوا كما يريدون اني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قال قريش اما الرحمن فلا نعرفه، وكان المجاهدين يكتبون باسمك اللهم. فقال اصحابه دعنا نقاتلهم. قال لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. نعم. وروي ايضا عن مجاهد قال قوله كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليه وهم يخبرون الرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. قال هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبيه كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا لا نكتب الرحمن ولا نجد ومحض الرحمن ولا نكتب الا باسمك اللهم. تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو الآن. وروي ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون هذا يزعم انه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى فانزل الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. نعم. الله عز وجل اسماء حسنى اسماء لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. حتى في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. ولله أسماء يعرفها البعض دون البعض. وتعدد أسماء الله عز وجل لا يلزم منها تعدد ذات الله تبارك وتعالى. والمشركون وتبعهم بذلك بعضها البدع قالوا لو قلنا لله عز وجل أسماء متعددة وصفات متعددة للزم من ذلك تعدد الذات، فيكون الله عز وجل كم واحد؟ الرحمن، اثنين الرحيم، ثلاثة السميع، أربعة البصير، العليم، القدير، اللطيف، الخبير، سيتعدد. صار الله عز وجل كثير. فلذلك قالوا الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة قالوا لله عز وجل أسماء لكن لا صفات له، فهو السميع البصير لكن لا سمع بلا سمع ولا بصر، وعليم بلا علم، ومريد بلا إرادة. وهكذا وصف الله عز بالسل، كل ذلك لزعمهم الباطل كما زعمت قريش أن تعدد أسماء الله وتعدد صفات الله يلزم منهم ماذا يا أخوان؟ تعدد ذات الله تبارك، وهذا باطل. وما يدل على بطلانه أن المخلوق الذي هو أقل شأنا من الله عز وجل بكثير له أسماء متعددة وله صفات متعددة وهو ذات واحدة. فها هو أنت حي وسميع وبصير وعليم وقدير، وتمشي وتنام وتأكل وتشرب، ولك وجه وعينان وأنف وأذنان. هل كلما زادت صفة فيك زدت واحد آخر؟ يعني لو قيل واحد كم ولد عندك؟ قال عندي ولد سميع وبصير وعليم، وقاعد عد صفاته، وذكي وشاطر وناجح وفاهم. قال ما شاء الله عندك 50 ولد. قال لا يبا هذا ولد واحد هو هذه الصفات، هذا معلوم. بل لا يمكن أن تجد شيئا موجود إلا وأقل شيء مهما كان حقيرا، إلا أقل شيء أن له إيش؟ وصفان، أقل شيء أبدا. فلنأخذ أحقر مخلوق مثلا الذرة التي يضرب بها المثل في الصغر، أو حبة الخردل، حبة ناعمة جدا. أقل شيء كل موجود له صفتان أقل شيء. ما هما؟ صفة الوجود كونه موجود، هذه الصفة. الصفة الثانية كونه قائم بنفسه أو قائم في غيره، أحد أمرين. كل شيء أحد أمرين، إما قائم بنفسه وإما قائم في غيره. فمثل هذا الجسم، جسم هذا قائم بنفسه، وحدة متكاملة على بعضها. الوزن الموجود فيه، الوزن ها وصف قائم في غيره. هذا اللون الأزرق وصف قائم في غيره، هو على بعضه كله إيش؟ قائم بنفسه، لكن الصفات الموجودة فيه قائمة في غيرها. إذن كل شيء إما أن يكون قائم بنفسه وإما أن يكون قائم بغيره، ومع كونه قائم بنفسه أو قائم بغيره لو صفة أخرى لي موجود أي شيء له موجود وقام بنفسه أقام بغيره. ومع ذلك ولو كان تعدد صفات الشيء يلزم منه تعدد ذاته لا قلنا إيش لا يوجد شيء غير متعدد، وهذا ليس بصحيح. فالله عز وجل له صفات ومتعددة، وهل صفات الله عز وجل أو هل أسماء الله عز وجل متباينة أم مترادفة؟ باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي مترادفة، فأنت تعبد الله، تعبد الرحمن، تعبد السميع، تعبد البصير، تعبد الخالق، هو الخالق الذي تعبده، هو من؟ هو الرحمن الذي يعبده، هو السميع، هو البصير، هو العليم، هو الخالق، هو البارع، هو المصور. فهل الأسماء لله عز وجل دالة على ذات واحدة؟ فهي باعتبار دلالتها على ذات الله أسماء يا إخوان مترادفة. أما باعتبار دلالتها على صفات لله عز وجل فهي متباينة، فالسميع اسم لله دال على صفة لله وهي صفة السمع، لكن البصير هي نفس السميع؟ لا، البصير اسم لله دال على صفة الله عز وجل وهي البصر. اسم العليم كذلك معنى آخر يدل على صفة أخرى في الله عز وجل ولله. الحي القيوم السلام المؤمن مهيمن عزيز الجبار، باعتبار دلالته على صفات لله عز وجل هي متباينة. السميع غير البصير، البصير غير العليم، العليم غير الحي، الحي غير القيوم، القيوم غير المالك، وهكذا. أما باعتبار دلالته على ذات الله قلنا إيش؟ هي مترادفة. الله هو السميع، هو البصير، هو العليم، هو القدير، وهكذا. إذن تعدد صفات الله عز وجل لا يلزم منه أبدا تعدد ذات الله، وليس هذا بمبرر لأن تنكر صفات الله وتعطل وتنفى. لماذا؟ لأن إذا قلنا له صفات متعددة إذن ستتعدد الذات أبدا. فكل الذوات، كل الذوات على الإطلاق بلا استثناء متعددة ماذا؟ متعددة ماذا؟ متعددة الصفات. أقل شيء أن كل ذات فيها كم صفة؟ وصفات. موجود، ذات موجودة. اثنين، قائم بنفسه أو قائم في غيره. واضح؟ إذن الواجب أن نؤمن بذلك كله، لا بحجة التعدد الذات، ولا بحجة التمثيل، ولا بحجة أننا كوننا لا نحيط به علما أو لأننا لا نعرف كيفيته نذهب ونعطل أو نحرف. كلا، بل نؤمن بذلك كله، لا نعطل شيئا مما ثبت لله عز في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. في مسائل قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى عدم الإيمان بجهل شيء من الأسماء والصفات. نعم. الثاني تفسير آية الرعد اللي هي شكرا اللي هي وهم يكفرون بالرحمن. نعم. انتهى الوقت بالضبط، الساعة بالضبط، ما زدت دقيقة ولا انقصت دقيقة ولا لا. بدأنا 8:41 وانتهينا 9:41. طبعا ما تبون أسئلة اليوم ها؟ ولا تبون؟ من عنده سؤال ارفع ايده. 1 2 3 4 اللي نقول عنه واحد يحفظ أبنى. احفظ واحد، احفظ 2 3 4 5 خلاص. ستة سبعة خلاص. لا نريد أسئلة تتولد أثناء الأسئلة. خلاص سبعة إضافة. تفضل. كيف يستوي؟ نعم. يقول ما معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل رب عز وجل. واضح على ظاهره. إذا تمنى أنه يحفظ القرآن، تمنى يطلب علم، يتمنى أنه جاءت في سبيل الله، تمنى أن الله يوفقه يبر والديه، يتمنى الله يرزقه ذرية صالحة، يتمنى إذا تمنى الأشياء الطيبة هذه فليكثر منها. فهذا يعتبر دعاء لله عز وجل والسؤال لله عز وجل. ما معنى العبارة كل من جعل سببا لم يدع الله سببا لا بوحي ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر؟ نعم. الذي يجعل شيئا سببا كالذي يقول مثلا إذا لبست مثلا اللون الأحمر ما أتوفق الاختبار، أروح ألبس لقطرة بيضة وأبدع بالاختبار، فجعل إيش توفيقه وعدم توفيقه اللون. ما جعله الله سببا للنجاح والتوفيق أو عدمه، لا بوحيه، يعني ما في دليل شرعي بأن اللي يلبس اللون فلان يتوفق واللي يلبس اللون ما يتوفق، ولا بقدره، يعني ليس كونا وقدرا خلق الله هذا اللون أنفع بالاختبارات من هذا اللون أسوأ بالاختبارات، فهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا كونا. فمثلا العسل سبب للشفاء أليس كذلك؟ شرعا ولا كونا قدرا؟ كونا، كونا الله جل وعلا جعل فيها العسل خاصية. طيب قراءة الفاتحة على المريض جعل الله سببا لشفائه شرعا ولا كونا؟ شرعا، شرعت بالسنة بأن قراءة الفاتحة تقرأ، قال وما يدرك أنه رقية. فلو علق إنسان تميمة أو حذوة فرس أو صورة يد فيها صورة عين أو يعني من هاي الأمور فهذا الشرك أصغر، لأن الله لم يجعله سببا لا شرعا ولا قدرا. طيب في ناس إذا ذكر له نعمة قال ما شاء الله عليك ناجح ولا متوفق ولا ربحان ولا هذا ولا صاير مزيون ولا حلو، قال امسك الخشب، امسك اي قطعة خشب يمسكها، اذا مسك قطعة خشب تروح عن العين. هذا مسك الخشب سبب شرعي ام كوني ام بدعة النصرانية؟ هذه بدعة النصرانية. شو اسم الخشب الانجليزي؟ رود، وود، وود، النصارى يقول touch the wood، على طول دبل الخشب يمسكها. جت الى بلاد المسلمين امسك الخشب، انا لله ما جاء هذه معها، شنو امسك الخشب؟ اذا راى احدكم ما يعجبه في نفسي او في مالي او في مال اخيه فليبرك، قل اللهم بارك، مو touch the اسمه دود، لا ما في طتش ولا غير، وانما قل اللهم بارك. نعم ذكر في الآية لكن خاصية علاجه كونا. هل من علم الكلام قول الشخص اريد تفسيرا مثل المحبة او العقل او او نحو من الكلمات؟ لا، هو المعروف لا يعرف والبين لا يبين. لو قال ما معنى المحبة؟ محبة المحبة، ربما الشيء بقدر ما هو معروف لو أردت أن تعرفه لأغمضته وأغلقته. ما معنى جاء أو تكلم أو شرب أو أكل أو درس أو نزل أو صعد أو أحب أو أبغض؟ كلمات واضحة. تريد أعطيك معنى لها آخر في لغة أخرى ممكن، أما تفسرها فربما تغلقها قد تأتي هناك كلمات مرادفة لها فيقول معنى كذا للتقريب، يعطيك إيش مرادف لها، وإلا حتى هي قد تكون هذه الكلمة مرادفة ليست مطابقة لها بالمعنى، ليست مطابقة. بل ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن كلام العرب الأفعال والكلمات والأسماء لا تجد كلمة تطابق كلمة أخرى خاصة بالأفعال مطابقة لها مطابقة تامة، فشك تختلف عن ارتابة، والشك غير الريبة، والمحبة غير مثلا الخلة، والخوف غير الخشية. لكن لو قيل ما معنى يخشى الله، تقول من باب التغريب تقول يعني يخاف الله، لكن عند التدقيق المحبة غير الخلة، الخلة مرتبة أعلى من المحبة، والخشية هذه عبارة الخواص، إنما يخشى الله من عباد العلماء، بينما الخوف لا أقل رتبة من الخشية، لكن تفسر الكلمات من باب التقريب، أما مطابقة لها لا توجد. تفضل. واحد بعض المعارضين يقولون عند بعض المعارضين معارضين ايش؟ المخالفين يعني العقيدة يقولون انت لا تستطيع ان تكون المسألة مقاصرة على الفترة اللي هم عاشوها، لكن استجدت امور لا تستطيع ان تلتزم بالمسألة. نعم، استجدت امور في العقيدة، يعني الملائكة عند السلف غير الملائكة في وقتنا المعاصر، عذاب القبر ونعيمه اللي عند السلف غير وقت المعاصر، الرحمن على عرش استوى عند السلف مع مر السنين اختلف معنى استوى، لا يقول بها، بل الدين تام وكامل في ذاك الزمان، وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن بعض الأحكام قد تختلف، قد تختلف، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان وراكبان إيش شيطانان والثلاثة ركبون، فلا يجوز أو على الأقل يكره كراهة شديدة أن يسافر الإنسان وحده. اليوم يقول لا ممكن، لأن الطريق مزدحم، حتى لو انقطع في الطريق يجد ناس رايح ناس جاي، فاختلف. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم السفر فلا يطرق أهله ليلا، علل قال حتى تحتد المغيبة وإيش قال به وتنتشر الشعثة، مسافر لك صار لك شهر طبيت على أهلك ولا هي غير مهيئة، فهذا ينعكس حتى على نفسيتك. لكن إذا أنت أخبرت بالتلفون أن بكرة واصل الساعة كذا توصل كذا، هنا انتفت العلة، تستطيع تتهيئ الزوجة لزوجها لأن إيش علمت متى سيحضر. هذه أحكام يقال عنها ماذا يا أخوان؟ معقولة، معقولة المعنى، لكن العقيدة أخبار أخبر الله بها، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة عليها، فكيف فهم السلف لفهم الخلف؟ خلاص هذه عقيدة واحدة. نعم، اثنين ثلاثة اثنين يلا. قائم بنفسه قائم بغيره، يعني مثلا أنت روحك، الروح مخلوق قائم في غيره، بدنك مخلوق قائم بنفسه، صح؟ صفة البصر مو صفة العين، صفة البصر وصف قائم فيك، يقال البصر بصرك موجود، موجود بصرك وقائم بغيره، واضح؟ طيب ثلاثة لا يصح، أيزني المؤمن قال نعم، أيسرق المؤمن قال نعم، أيجبر المؤمن قال نعم، أيكذب قال لا، لا يصح، مو صح. غيره رقم كم انت؟ سبعة؟ طيب حتى هنا ثلاثة. أو أربعة. حديث ابن عباس في البخاري كنا نعلم قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي رواية بالذكر. ضعفه صحيح البخاري. صحيح البخاري ضعفه. من هذا ضعفه صحيح؟ لا، لكن لا أعرف أن هذا الشافعي رحمه الله حملوا على أن هذا في بداية الإسلام للتعليم، ثم خلاص بعد ما تعلموا ما عاد يرفع صوته، واتبعوا ذاك بعض العلم، وقال آخرون لا، بل نبقى نرفع أصواتنا. وكون ابن عباس قال كنا، قد يكون الناس قد تهاونوا في تطبيق هذه السنة، فابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي رواية بالذكر. أما ضعيف صحيح البخاري. هذا سؤال ثاني. ايش بو شو نسوي له؟ ما يشوف شر. الحديث صحيح مسلم، ولئما صححوه وأقروا مسلم على تصحيحه، في واحد معاصر بالكويت ضعفه. أما حتى المعاصر الشيخ مباز الشيخ الألباني يقول بصحته، ولو لم يقول هو في صحيح مسلم. عاد واحد هو اللي حرم نفسه من هذا الأجر، وحرم بعض الذي أنا أقنعه، عرفت؟ والحديث في مسلم من صام رمضان ثم تبعه ست من شوال كان كالصيام الدهر. نعم. غير كيف راح يتوضا غير ميته؟ غير كيف يعني؟ يعني وضوء حق صلاة الصبح فغير نيته إلى وضوء حق صلاة الظهر؟ كان على وضوء، أراد أن ينقض وضوءه، يجدده يعني يتوضا وضوء تطوع وهو على وضوء. بعدين أين اللي بطل؟ وما بطل وضوء أصلا، هو على وضوء تقول أيه. وبعدين ما في تغيير، أراد أن يتوضأ وضوء على وضوء أيه. وبعدين أي وضوء ينتقض، الأول والثاني؟ ينتقض الوضوء إذا حصل له حدث. ما حدث له حدث، ليش ينتقض الوضوء؟ ما ينتقض. اللي بعده أنت بعده ما رفع يدك الساعة. رقم كم أنت؟ ستة؟ تفضل. نعم؟ شو يقول؟ الستار من أسماء الله لا أعلم عليه دليل، وإنما ورد إن الله حي ستير، هذا في الحديث. اللي بعده يجوز أننا نحنف بالمصحف إذا أردت المصحف اللي الأوراق هذه اللي مطبوعة بالقاهرة ولا بيروت ولا مطبعة خادم الحرمين في المدينة، لا يجوز. وإن أردت أن تقسم بالقرآن ليس بالمصحف، بالقرآن الذي هو كلام الله صفته، يجوز. ومع ذلك نقول ليس من السنة، يعني لو حلف إنسان نقولها ليس بشرك لأنه أقسم بصفة من صفات الله عز وجل. لكن السنة يا أخي أن تقسم تقول بالله أو تالله أو الله أو الذي نفس بيده أو الذي أرسل محمدا بالحق أو رب الكعبة، هذه وردت في السنة، لو التزمت هذا جيد. غيره أو الذي نفس بيده قلت يمكن شخص يكثر الجلوس مع أهل المعاصي، قصد النصيحة يعني يلعب معهم ورق طول الليل، ما صحهم هذا ولا يتفرق معهم على البرامج؟ إذا يعصي الله معهم لا يجوز، أما إذا جلس معهم وهم على غير معصية، هم عصاة لكن أثناء جلوس معهم على غير معصية ونصحهم ثم فارقهم لا بأس. انتهت الأسئلة؟ طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.